صوم التطوع المتبقي من كتاب الصوم هنقف عند كتاب ان شاء الله الاعتكاف. فارجو بقى ايه عالم الاسئله حتى ما ننتهي من القطعه هذه. يسن صوم الاثنين والخميس. طيب ضابط صوم التطوع اولا قال التطوع لا شك في الصوم مندوب اليه من اجل القربات. ويعني كما جاء في الحديث بانه الحديث القدسي في بيان فضل صوم الصوم واجر صوم فيه. وقال الله عز وجل وانا اجزي به حتى لم يصرح الله عز وجل بثواب صوم التطوع الاجر يعني فقال وانا اجزي به او فخبأ ذلك او يعني اخبره الله عز وجل ليبين عظم الثواب. والله كريم سبحانه وتعالى ذلك باب الصوم والتطوع من اعظم القربات كما قلنا. وهو ينقسم اما يتكرر بالسنين او بالشهور او بالايام او بالاسابيع الى غير ذلك كما سياتي. وهنا قال بدأ المصنف يسن صوم يوم الاثنين او يسن صوم الاثنين والخميس. وهذه طبعا لأنه ورد فيه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحرى صوم الاثنين والخميس. ولما سئل عن ذلك في يوم الاثنين قال هذا يوم ترفع فيه الأعمال فأحب أن يعرض عملي ونصائحي. وسئل أيضا في علة ثانية قال هذا يوم ولدت فيه فبين أن صوم يوم الاثنين فيه علتان أو فيه يعني سببان. السبب الأول أن فيه ترفع الأعمال والسبب الثاني أنه هو كأنه يوم ولد النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم فلو أن يصل بهذه النية. وأيضا هذا قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس دل أن يوم الخميس والاثنين بتعرض فيه الأعمال فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ومن السنة أن يصوم المرء يوم الاثنين والخميس. قال وعرفة وقول عرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر السنة الماضية والبقية. بعضهم قال أن الماضية يعني ذنوب السنوات الماضية السنة الماضية والسنة البقية يكفر سنتين. و بعضهم قال يكفر الصغائر دون الكبائر ورأي آخر على أنه تدخل الكبائر في الصغائر. وهذا يمكن قال بشيء سنة تيمية ولكن الجمهور على أنه يكفر الصغائر دون الكبائر لقول الحديث من الجمعة إلى الجمعة والرمضان إلى رمضان والحج إلى الحج وكفرات بينهما اجتنبت الكبائر. ولذلك قالوا بأن الكبائر هنا لا تدخل في هذه المسألة. والذين قالوا بالقول الثاني قالوا استدلوا بقول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات وقال إن الحسنات عموم يذهبن السيئات عموم فكل الحسنات ممكن تذهب كل السيئات فيدخل في ذلك الكبائر والصغائر وفضل الله عز وجل واسع نسأل الله أن تدخل فيها ذلك المسألة. لكن هذا في يوم عرفة فيه تكفير سنتين أو ذنوب أو يخفر ذنوب سنتين. وبعضهم قال إن لا المقصود بهنا إن الله يعصمه في هاتين السنتين فلا يعصي الله فيهما. لكن الإشكال هنا طب يعصمه زي من السنة السابقة وقد حدثت خلاص. إن الحديث بيقول إنه يكفر السنة الماضية والبقية. فالبعض قال لا ليس المقصود غفران الذنوب لكن المقصود إنه يعصمه. لكن هذا لا يستقيم لو قلنا السنة السابقة لأن السنة السابقة خلاص قد حدث فيها ما حدث. فراجع الله أعلم بأنه يغفر فيها الذنوب. لكن هو قال صوم يوم عرفة حقيقة صوم يوم عرفة بعضهم قال إنه صوم يوم عرفة لغير الحاج هذا مستحب. ثم اختلفوا في صوم يوم عرفة للحاج هل يستحب له أم لا. بعض أهل العلم كرهوا صوم يوم عرفة للحاج قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ما صام. هم اختلفوا في صيامه حديث أم الفضل رضي الله عنها فلما كان قائما على الدابة يدعو عند الجبل أو عند سطح الجبل فقدمت له قدح من اللبن فأنزل يده فشرب فعلمه الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون صائما. فقالوا إذا السنة الأفضل للحاج ألا يصوم يوم عرفة والاستحباب في الصوم لغير الحاج. والبعض قال حتى لو يجوز له أن يصوم إذا طبعا ما قالوا العلة في عدم استحباب الصوم ليوم عرفة لأن الأصل في اليوم هذا الدعاء والصوم قد يضعف عن الدعاء المرء فإن كان فلذلك يخطب حتى يستطيع أن يكون عنده قوة على الدعاء إن هذا اليوم من أعظم الأيام بل هو أعظم أيام الحج على الإطلاق هو يوم عرفة والأصل فيه الدعاء كما قلنا. فإن الشخص الذي سيصوم يضعف بسبب الصوم عن الدعاء. لذلك البعض قال إن انتفت العلة له أن يصوم يعني إن شعر لو كان مثلا الحج في الشتاء واليوم قصير وهو لو صام لن يضعف عن الصوم لن يضعف عن الدعاء فله أن يفعل ذلك. بعض العلماء قالوا إن هذا ليس فيه شيء وإن كان الأولى عندنا أن لا يصوم بحال الأولى عندنا أنه لا يصوم بحال أصالة على أن الصوم الغير ولكن بعض الأصحاب قلنا إن كان قويا وفي الشتاء ولا يضعف الصوم عن الدعاء فالصوم له أفضل. وبعضهم قالوا أن نسب هذا القول إلى عائشة رضي الله عنها وبعض الأصحاب. طيب هو ايضا ما ذكر هنا تقريبا هياتي عرفه في يوم الحج، لكن ما ادري هيات الايام الحجه ام لا، لو ما اتى بها ان شاء الله نختم من اقول. قال وعاشوراء لقوله صلى الله عليه وسلم انه يكفر السنه الماضيه في روايه مسلم حديث ابي قتاده، وتاسعاء، وهذه كان طبعا الاصل في العاشوراء ان هذا اليوم لما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اليوم له اقصى من قصه، كان يصوم في قراءة في مكه، ولما جاء المدينه صامه، لكن سال لما وجد اليهود يصومونه فقال هذا يوم نجى الله فيه موسى. فلما كان يصوم في مكه والله اعلم ان بعضهم قال ان يوم عاشوراء هو اللي فرض اولا قبل رمضان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم امر بصيامه ثم نسخ الصوم العاشوراء برمضان، لكن الظاهر ان صوم عاشوراء في الاول لم يكن لعله نجاه موسى والله اعلم في ذلك. ثم لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بان اليهود يصومونه بموسى فقالوا نحن الحق بموسى منه، ثم قالوا ان لئن بقيت الى قابل لاصومن اليوم التاسع زي هو قال وتسعاء، فكان هنا فمات النبي صلى الله عليه قبل ذلك فلم يصوم الى العاشر، لكن نقول هذا فعله العاشر وقوله التاسع، فالافضل ان يصوم التاسع والعاشر، يصوم التاسع والعاشر. وهذا ليس انا بقول هذه المساله لانه في الحج زي ما سياتي النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم قال المذهب عندنا انه يقدموا الافراد حج مفرد، المذهب عندنا الافراد على التمتع والقران، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم حج مفرد، قلنا هو حج لو قلنا قارنا او مفردا انه هو لم، لكنه قال لو استقبلت من امر ما استدبرت ما سقت الهدي وجعلت عمره، فقلنا ولم يفعل حجة الوداع حجة واحد، وألزم الصحابة بإيش بأنه يعني هم يسبحوا الهدي ويتحللوا، لا يتحللوا ما عندهمش لم يكن معهم هدي. أنا أسف في الحديث أنا شاهد من ذلك إيش إنه قال وفعل، فعل للبعض قال فعل إنه مثلا مقدم في الحج، قلنا لا بس هو قال وألزم الصحابة، ونقول هنا عندما خالف في كما في عاشوراء ليش تقولوا في الحج الإفراد عندنا في المذهب، ما قلتم هنا في تسعاء والعاشوراء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صام العاشر وقال بالتاسع لأصومن يوما قبله وبعده ومات قبل ذلك حصلت، فإذا القول هنا يقدمه، فالأفضلية هنا بالتاسع والعاشر كما قال. وفي رؤية ما تيجي كتاب الحج بقى على أحضر خليك في الحج، أما يجي يوم الحج أنا بنشرحه إن شاء الله أيام بتجري بس ما مستعد. طيب فقلنا الآن ثم في رواية أخرى لأصومن يوما قبله أو يوما بعده، دي متفق يعني دي مش متفق عليها في الحديث يعني ثابت، وفي رواية دي اللي تكلم فيها بعض العلماء قالوا يوما قبله ويوما بعده بعض أضعافه، وذلك في ثلاث أقوال في المسألة، العاشر فقط وهو السن يعني اللي هو المجزئ، ثم التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر يوما قبله أو يوما بعده بيومين، وقول ثالث قالوا القول يوما قبله ويوما بعده، وبعضهم أخذوا بإثبات الزيادة والبعض لا ضعف الزيادة، لكن قال حيطة لضمان أن يكون العاشر لو حصل الإشكال في الرؤية فيكون التاسع والحادي عشر يضمن لك أنك صمت العاشر من هذا الباب، فأفضلوه عن هذا الباب، لأن البعض سمعته يقول ببدعية أن يقول يوم التاسع والحادي عشر مع العاشر، وفي نظر في مسألة البدعية هنا، لكن على الأقل إما تقول بإثبات الزيادة يوما قبله ويوما بعده تقريبا هي في السنة عند أبي داود لم أكن واهما أو غيره، أو في السنة الكبرى البيهقي، السنة الكبرى البيهقي من حديث ابن عباس موقوفا والبعض جعله مرفوعا يوما قبل صوم يوما قبله وبعده يوما، هذه ابن عباس بعضهم أوقفوه والبعض رفعوا، ومن رفعوا قال بذلك وأصبح قولا سائدا، والبعض قال لو حتى لم نثبت فيصوم هنا اليوم البعض للاحتياط، لذلك بعضهم قال أيضا يصوم في يوم عرفة الثامن والتاسع حيطة أيضا ثامن ذو الحجة يصومه حيطة لرؤية اليوم التاسع، وطبعا مش هيقدر يصوم العاشر ليوم العيد أصالة، بعضهم قاسوه على ذلك. المهم أو العاشر والحادي عشر يوما قبله أو يوما بعده، طبعا هنا يبين هذا من باب المخالفة، لأن سلم كان في الأول في أول الإسلام كان يحب موافقة أهل الكتاب، وانتبه عشان المسألة دي بقع فيها بعض الإخوة بيتلخبط كما يقول عندهم تشويش في بعض الأفعال النبي سلم ولا بعض الأحاديث، في أول الإسلام كان يحب موافقة أهل الكتاب، حتى نزل في الروم ألف لام راء غلبت الروم مين الناس تمام غلبتهم في ارض الارض ثم قالوا بذلك ايه قال يفرح المؤمنون بأهل الكتاب. فكانوا في الاول انه اهل الكتاب فيحبوا ان يعني يفرح. ثم جاء الامر بعد ذلك بمخالفه اليهود والنصارى فخالفهم في كل شيء حتى اليهود قالوا ما ترك شيء الا خالفنا فيه وخالفهم في المشركين في الحج وبرضه في افعال الحج وخالفهم في هنا قال انه لما قال نحن احق بموسى منه فبين انه سيصوم يوما قبله التاسع ليخالف اليهود في ذلك فاصبح الاصل عندنا في الشرع المخالفه. لكن البعض يختلط عليه ان في اول الامر كانت هناك موافقه واتت امور يفعلها لذلك خليها في يوم السبت تاتي معنا المخالفة كان يحب يصوم السبت والاحد ايضا مخالفه له. المهم طيب خلينا نقول هنا ايش انتهينا من عاشوراء وايام البيض. ايام البيض هي طبعا البعض ايام البيض بيفتكروا السبت البيض هو شوال البيض هي ليس صحيح. ايام البيض المقصود فيها بياض القمر القمر بيكون مكتملا وفيه بياض تاما فهنا او نور شديد النور فيه كاملا الثالث عشر والرابع والخامس عشر والبعض قيل الثاني عشر طبعاً انا لسه بكلمك يا عم انت في لا انت ما تلحقنيش استنى بس دي حاجه انت داخل علينا جديد وهتتعبنا فيها يا ابراهيم بقى عليك اقعد يا ابراهيم خليك ساكت شويه معانا طيب قال فهو ايام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والبعض قال الثاني عشر بدل الخامس عشر لكن الصحيح ما جاء من حديث ابي ذر عند النسائي امر النبي صلى الله عليه وسلم ان نصوم الثالث عشر والرابع عشر ايام البيض والخامس عشر فاصبح نص من اراد ان يحتاط بعضهم يصوم الثاني عشر يصوم الثاني عشر لكن هو الايام القمريه هي فقط الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لو اراد ايام القمريه. البعض قال ان هي كانت واجبه في الاول ثم نسخت ايضا لكن هي حقيقه سنه هي سنه وفيما وراء ابو هريره ان الانسان لم يكن يترك الايام البيض في السفر وقال امرني خليلي الا او لا ايوه بس سيصوم كل شهر هذه على العموم ممكن تكون من اول الشهر من سرعه الشهر من اخر الشهر لكن انا اصدق ان في حديث ثاني في مساله من هو قال ده الإمام البخاري تحقيقا على هذا الحديث وقال له هدية كان كلام الإمام البخاري نفسه من الله طيب انا كنت اريد الروايه الخاصه بالثالث بالبيض لكن عوان نقول هي ان هي ثالث عشر رابع عشر خامس عشر كما جاءت عند النسائي وان كان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتركها في السفر. انا في حديث بس انا ما اذكره الان اقطعوني هنا بيروح مني بصراحه انه كان لا يتركه في السفر ايام الثلاثه القمريه ان يحرص عليها في سفره حتى ان كان يصومها. ثم قالوا ايام البيض بان كنا البياض فيها لانه تبيض بطلوع القمر من اولها الى اخرها يعني الليله كلها فيها بياض للقمر اللي هو في هيئة البدن. وبعضهم قال ان في علة في البدن يعني في فائدة طبية في صوم هذه الأيام. نعم. من نشر بعضهم قيل 12 للاحتياط لكن ليس فيها رواية. هو كده كده 15 13 14 15 كده كده بعضهم أضافوا الثاني عشر. لا انا الثاني عشر بدل الخامس عشر. هو هم قالوا قالوا الاحتياط فيها فقط ما فيش فيها نص قيل بس فقط الباب اللي هي بيان القمر بس ايش الباب اللي هي ده وقت يعني هم صوروها كده. نعم وستة من شوال وهذه هي صوم ستة من شوال ايضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال كان كصيام الظهر. حديث عند مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري. شيخ في كل سنة بتقطعني الخير. نعم بس هذا على أبي ذر. في حديث ثاني أقصد إن هو ما كان يتركهم في الصبر. خلاص شيخ عشان ما نقطعش بس. من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الظهر. وهنا المذهب عندنا. طب ليش كصيام الظهر؟ صيام رمضان شهر بعشرة أشهر. وستة أيام العشر الحسنة بالعشر الأمثالية في ستين يوم وشهرين أيا كان لو رمضان كان 29 أو 30 فالشهر بالعشرة ان هو شرب العصر. لكن المذهب عندنا بانه لا يصح الصوم، لا يصح عندنا صوم ستة ايام الشوال قبل صيام رمضان بالكامل، لانه قالوا هنا طبعا هي المسألة دي بعضهم بيرجحها، هل يجوز صوم النوافل قبل الفرائض؟ وليست هذه المسألة، نعم عندنا في المذهب وعند لا ليس عندنا، عند الحنابلة يرون بوجوب صوم النوافل قبل الفرائض قبل النوافل، يعني لا يصح ان يصوم النوافل قبل ان يقدم عليه من فوائد. والحقيقة الصحيح ان المسألة دي ليست بصحيحة، يصح ان يصوم نافلة وان لم يقضي عليه، وان لم يقضي ما عليه، لان ليس هناك دليل يمنعه من ذلك. لكن ليست مسألة شوال هنا، هذه مسألة، مسألة شوال ستة من شوال عندنا، ان الحكم مركب على امرين، من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال. المذهب يقول من لم يصوم رمضان كاملا وعليه ايام فلم يحقق صوم رمضان، ثم يتبعه ستة من شوال ثم على الترتيب، يبقى لابد يصوم رمضان اولا فيقضي ثم يصوم ستة من ايام الشوال حتى ينال الاجر اللي في الحديث. خلاف المذهب الحنابلة يرون لا يمكن ان يقدم ستة من شوال، لانه يعتبروا انه من صام رمضان، يعني مثلا هو صام 25 يوم ومرض 4-5 ايام، يبقى هو يعتبر في حقه صام رمضان. المرأة حاضت 6 ايام فقال في حقها صامت رمضان، اعتبروا ذلك ان هذا يعتبر كانه صام رمضان، وانه لم يجوز ستة شوال و ثم يقضي بعد ذلك على جواز ان يقدم النافلة على القضاء. والحق ان هذه فيها هذا ليس بصائب، لان من صام رمضان الا 5 أيام أو 6 أيام لا يعتبر صام رمضان، بدليل ان هو لما بيقضي بنقول له قد صام رمضان، لو قضى الايام هذه نعتبر انه هو قد قضى ما عليه من رمضان، ادى ما عليه اصلا من رمضان. والا لو قلنا طيب حتى بمعنى الحديث ان الشهر بستة ايام، الشهر بعشر، ان الشهر بعشر اشهر، هو لم يكتمل الشهر عنده، هو لم يكتمل الشهر ما زال عنده، فكيف يترتب الأجر الذي قلناه؟ فالصحيح رجع عندنا بأنه لابد أن طبعاً هم يستدلوا بحديث عائشة المخالف لنا، بيقولوا بأن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أقضي رمضان في شعبان لما كانت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا طب إيش الاستدلال؟ حسن الظن بعائشة أنها لا يمكن لا تصوم ست من شوال، فكانت تصوم تقدم ست من شوال وتؤخر القضاء، وهذا استنباط وليس نص. بل قلنا لهم نحن نحسن الظن بعائشة أكثر منكم، أو يعني ليس بأننا هي بيانت قالت بأنها إنها كانت لا تصوم لما كانت أسلم، أو قالت لحاجة أسلم، فهي قدمت تبعولها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل شيء للمرأة مع زوجها على أنها تصوم الست من شوال لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فولانت الأجر الأعظم بحسن تبعولها لزوجها، وخاصة هو النبي صلى الله عليه وسلم وبيانت، فكانت تؤخر القضاء لذلك، وهذا من الأجر الأعظم بكثير من من من أن تصوم الست من شوال. فهذا وهذا أوفق لقول النبي صلى الله عليه وسلم. نقول إن المسألة بس البعض يعني يدخلها في مسألة جواز النافلة قبل القضاء أم لا، وقلنا ليست هذه المسألة في الست من شوال، المسألة في الست من شوال أن الأجر مركب على رمضان ثم ست من شوال. لكن إحنا نقول نعم يجوز أنك تصل لو جاي عرفة وأنت لم تقضي أيام رمضان، أو هي لم تقضي أيام رمضان، تصوم عرفة تصوم عشراء ثم تقضي، لا إشكال، واجب موسع في هذه المسألة، ليس نمنع، لأن الأحناف يرون بعدم جواز الصيام النافلة قبل القضاء لذلك. بل طبعا الإمام مالك والإمام حنيفة أصلا كانوا صيام الست من شوال، لأنه بعضهم قال إن الإمام مالك يرى بأن لو كسر تعلق الناس بست من شوال يظن أن هذا من رمضان، فكانوا زيد في رمضان وممكن يؤدي للبدعة، كأن رمضان زايد فكره. وقال والعجيب ان ان ان ان حديث ابي ايوب الانصاري بين هذا في ست، ابي ايوب مدني ومن اهل المدينه ومن اصول مالك عمل اهل المدينه، فالعجب ان الامام مالك كره ذلك، ولكن هو بين ان الكراهه هنا خشيه ان الناس تظن ان الست هذه من شوال من رمضان. قال وتتابعها افضل، وهذه افضل، يعني ان وتتابعها افضل يعني ينتهي. طبعا بعضهم قال طب الحكمه ايه في الاجر العظيم؟ لان في قول تاني ان يصوم 6 ايام من اي شهر، او مش تاني ثالث او رابع، خدوا بقى ان يصوم اي 6 ايام من اي شهر في السنه ياخذ هذا الاجر، ولم يقالوا ويجعلوا انه وده بينتشر بينتشر دائما القول ده الان، هو لا في ناس بتتتبع الاقوال دي كده ويحاول هو قال بعض العلماء ايش، قال من صام رمضان ثم ادعم بست من شوال، يعني ست ابتداء من شوال، يعني ابتداء من شهر شوال يصوم 6 ايام معه بقى السنه كلها يصوم. وهذا قول قلب البعض، عشان بعض يعني مكتوب في كتب الفقهاء ان ابتداء من شوال، وبذلك وده قول عند المالكيه ايضا، واجب بعض العلماء قالوا انه لا يصوم الست ايام من اي وقت من اي شهر من الشهور، وان المقصود من شوال يعني ابتداء من زمان شوال، وليس ان يصوموا في شوال ولا يتاثر ذلك في شوال. وده كله حقيقه بعيد عن ظاهر الحديث وعن يعني الكلام الجمهور في ذلك. قال وتتابعها افضل، يعني يتصل بيوم العيد، يتصل ان هو ايش بعد العيد يصوم يبتدئ، ده الافضل. فقالوا ان فيها الاجر الافضليه، لانه التاخير يعني التقديم كانه بكاء، يعني هو طالع من رمضان صائم والناس في حاجه الى الافطار، فهو بيجابح بيكابح نفسه وانه يعني ويعزم على انه يلحق بعد العيد على طول الصوم، ففيه اجر اعلى لذلك، لانه هو يرجع مره اخرى، الناس بتشتاق طبعا للفطر بعد العيد. فقالوا التتابع افضل، وان كان يجوز التفريق طبعا ليس في شيء، ويجوز طبعا ان يقدمها او الافضل ان يقدمها بعد العيد، وان اخر لا شيء في ذلك. نعم، في الاول التقديم والتتابع، هو تكلم عن التتابع عموما، التتابع افضل، لكن هو ايضا التتابع يقصد به تتصل بيوم العيد، يعني متابعه بعد رمضان، يقصد بالتتابع مش فقط السته، انه ايضا انه يلحقها من اول يوم العيد يحرم الصوم، فيقال من بعد اول يوم يصوم، المقصود التتابع ايضا موجود اصلا. ابو حنيفه اراد التفريق افضل، ويكره افراد الجمعه، وهنا يكره افراد يوم الجمعه لقول مثلا لا يصوم احدكم يوم الجمعه الا ان يكون الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده، حديث متفق عليه. طيب قال يكره، يبقى جعل المذهب الكراهه، المذهب يرى الكراهه، وفي روايه يوم الجمعه عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم الا ان تصوموا قبله او بعده. طيب هو ليش قالوا بالكراهه، مع ان عندنا حديث اخر لجويريه رضي الله عنه وارضاه، مثلا لما دخل عليها صائمه يوم الجمعه فقال لا صمتي امس، قالت لا، قال تصومين غدا، قالت لا، قال اذا فافطري، بالزمها بالفطر، يعني كمان ابطلها الصوم الزمها بالفطر، ومع ذلك المذهب يرى الكراهه ولا يرى التحريم. الراجح والله اعلم خلاف المذهب بالتحريم. طب المذهب ليش قال بالكراهه؟ لان المذهب علل الحكم، لو راجع لو رجعتوا من المذهب علل الحكم، يعني ايش علل الحكم؟ قالوا بأن المقصود من المنع في صوم يوم الجمعة إن هو يوم الصلاة والدعاء، فلو صام المرء يضعف ممكن عن إتيان الجمعة أو عن الدعاء والأعمال في هذا اليوم، فجعلوا أن الصوم قد يضعفه فكرهوا لهذا المعنى، ولم يحملوا الحديث على التحريم. لذلك البعض يقول إنه لا يكره إلا لمن كان إذا صامه منعه من الصلاة التي لو كان مفطرا لفعله، والمزني قال هذا الكلام، فجعلوا الحكم معلل فقالوا بالكراهه. والحق إن, إن, إن, إن, ان حتى الشافعي حمل الاحاديث دي النهي على من كان الصوم يضعفه ويمنعه من الطاعه، ده اللي جعلهم قالوا بالكراهه. لكن ال ال ال ال ال ال ال ال الصحيح والله اعلم في ذلك، مش صحيح طبعا مش خلاف المذهب، انا بتكلم على الراجح، ان الاحاديث قويه في المنع التحريم، الاحاديث المنع للنفس لما قال جوري افطري يعني الزمها بالفطر أصالة. وهنا طبعا لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يصوم يوما بعد، دلالة هنا على مسألة أيضا مهمة جدا في الاتباع، إن يوم الجمعة يوم عيد ومعظم، وليلة الجمعة ليلة الجمعة، مع ذلك جاء الشرع بمنع أشياء في يوم الجمعة ليلة الجمعة وإباحة أشياء، منع في يوم ليلة الجمعة أن تخصصها بقيام، ومنع يوم الجمعة أن تخصصه بصوم، ومع ذلك هناك أعمال في ليلة الجمعة ويوم الجمعة كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة، لذلك بل من أفضل السنة كيوم الجمعة كساعة الاستجابة. وهنا يبين لك أن مسألة أن المرء يظن أن فضل اليوم يبيح له أن يفعل عبادة، هذا خطأ، لأن البعض زعل، ودي كلام لعلماء برضو، يعني أن يقول أن مدام ثبت فضل اليوم أو الليلة فكأنه مدعاة أنك تفعل فيه طاعة لله، فأصبح هذا دليل عام، ومنه دخلوا مسألة أن القيام في نصف شعبان، ليلة نصف شعبان لفضل الليلة فجعلوا فيها القيام، وهذا الكلام فيه نظر، لا يصح ان يكون مستقيما بدون دليل، لان هنا مساله هتدخل في البدعه والسنه، وهو يوم الجمعه هو يوم عيد كما قلنا، ومع ذلك نهينا عن امور واباح لنا امور، ما الذي نهى واباح؟ الشرع. يبقى انت ليس لفضل اليوم انك تاخذه دليلا عاما لتفعل فيه عباده، هي مساله في السنه والبدعه، لكن هي خارج عن الفقه قليلا، لكن كله فقه حقيقه يعني. المهم ان هنا عندنا قالوا يكره افراد يوم الجمعه على المذهب، والراجح الله أعلم فيه أن النهي جاء فيه على أصله التحريم، وطبعا هم استثنوا لا يكره يوم الجمعة لو كان طبعا الكراهه في افراط يوم الجمعه نعم، لكن بعضهم قال طب اذا وافق عاده يعني بيصوم يوم ويوم. الصحيح ان هو لانه الا ان يكون صوم يوم احدكم، فالراجح انه هذا ممكن يستثنى على مساله اذا كان بيصوم يوم اكثر يوم اصاله، يعني انه ممكن يستثنى من هذه المساله. طيب قال لا، لو وافق يوم عرفه بقى الراجح انك انت تصوم يوما قبله او يوما بعد، اذا بعده مش هيقدر من يوم بعده العيد لازم تصوم يوما قبله على الراجح، لكن على المذهب بعض يقول الكراهه، لكن لو قلنا على خلافا، لو قلنا ان هو فيه منها يبقى لازم تصوم معه يوما قبل. وافراد السبت، افراد يوم السبت ايضا جاء فيه كراهه على المذهب، قال يكره لقول يا سلم لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليكم، فان لم يجد احدكم الا لحاء عنبه او عود شجره فليمصه. في كلام عند اهل العلم بعض هذا الحديث، هو طبعا رواه اصحاب السنن الاربعه عن عبد الله بن بصر، والترمذي صحح الحسن الحديث، امام مالك قال الحديث كذب اصاله، او بعضهم قال انه منسوخ، والعلماء يعني اختلفوا في ثبوت هذا الحديث اصاله، وبعضهم قالوا ان النهي جاء لان اليهود يعظموا هذا اليوم فجاء النهي عنه لذلك. قالوا لذلك المذهب عندنا يرى ان كراهه افراد الاحد او افراد السبت على اساس ان ده يوم النصارى، مع ان لم ياتي فيه دليل، لكن تجد في كتب الفقهاء على انه عيد للمشركين سواء السبت او الاحد، فقالوا بالافراد، لكن الروايه جاءت في يوم السبت. طيب ده لكن الصحيح نقول ان يوم السبت افراده نعم على هذا الحديث لو ثبوته لا تصوم، لكن لو اضيف اليوم السبت يوما فيصح صومه. ليش؟ من حديث من جويرية رضي الله عنه لما دخل عليه سلم يوم الجمعة فقال فجاء صائمة قال صمتي أمس؟ قالت لا. قالت تصومين غدا؟ فإذا قالت لا، فإذا لو كانت صامت السبت جاز مع الجمعة، يبقى الكراهة في الإفراد. بل ورد عن أم سلمة أنها كانت أكثر صيام من سلم السبت والأحد والاثنين، ودي سنة غائبة، ودي تبين لك أنه كان بيخالف المشركين أو بيخالف اليهود والنصارى بعد ذلك. قالت أكثر صيام من سلم كان السبت والأحد والاثنين أصالة، حديث المسلمة صحيح أيضا. فذلك قالوا إذا لو لو لو لو كان يجوز في يجوز صومه مع يوم قبله أو يوم بعده يجوز في ذلك. طيب لكن هو البعض رد على إيش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فقالوا هنا لا إفراد ولا غير إفراد، يعني صوم رمضان فقط اللي هو الفريضة. طب لو نفله قالوا لا تصوم. طب حديث جويرية قالوا أن مثلا لما لا وجدها صائمة الجمعة ألزمها بالسبت أو الخميس، فأصبح يوم السبت لها إلزاما فيدخل فيما افترض عليه، فاهمين؟ فهنا ما زال إحنا على الحديث إلا فيما افترض، فلا يتطوع أحد بصوم يوم السبت، لأن الحديث بيقول إيش؟ لا تصوموا يوم السبت، مش إفراد يوم الجمعة، لأن إحنا عندنا في الجمعة قال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، فجاء في الإفراد، السبت ما جاءش الإفراد، جاء لا تصوموا يوم السبت اللي في مفترض عليه. فنحن قلنا لو ألحق مع السبت يوم لا حرج كالجمعة، بعضهم رد قال لا يصوم السبت إلا في الفريضة. طب حديث جوهرية قالوا ما هو لما ألزمها بالسبت أصبحت فيما افترض عليها فدخلت الفرض، وصحيح راجح أنه يجوز، لأن حديث أبو سلمة أن أبو سلمة كان يصوم أكثر صوم السبت والأحد والاثنين، فإن صام مع السبت يوما لا حرج في ذلك كالجمعة. هذه خلاصة المسألة. لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمصه، يعني يبقى ما يتركش نفسه صائم. إيش؟ وشيخ ممكن الحديث ده يتخليه من الصوم اللي هي لا تبقى صوم. أنت عايز تقول يعني إن هو بيقول لك لازم تاخد شيء يعني؟ يعني إشارة لو عايز تقول، بس لا يشترط. هو عايز يقوله يعني إن أنت ما تتركش نفسك حتى لو ما يجيش غير حاجة مصاعقة. وصوم الظهر غير العبد والتشريق غير العيد. صوم الظهر غير العيد والتشريق مكروه لمن خاف به ضرر أو فوت حق ومستحب لغيره. يعني صوم الظهر غير العيد والتشريق عندنا صوم الظهر طبعا على خلاف العلماء. بعضهم قال إن صوم الظهر أصلا حرام وعندنا صوم الظهر مكروه وفي قول إنه مباح. لحق إن صوم الظهر ورد فيه أقل وأفعال من الصحابة. يعني ورد إن عائشة رضي الله عنها بترى بتصوم الظهر وبعض الصحابة ورد عنهم ذلك. ما أدري إن عمر بن عمرو أيضا بعض الصحابة ورد عنهم في ذلك أنهم كانوا يصوموا صوم الظهر. لكن هو طبعا هو في حديث في النهي بقول النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأبد أو لا صام ولا أفطر. فكأنه في بعضهم حملوه على الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كأنه لو صام الأبد كأنه لم يصم لأنه في يعني هو نهي عن صوم الظهر ولا صام ولا أفطر أيضا. وبعضهم قال إن لا صام ولا أفطر دي مش من باب الإنكار ده من باب الإخبار عن إن من اعتاد على صوم الظهر فكانوا لا يفرق معه كأنه صومه هو فطر وفطر هو صوم لأنه خلاص المشقة نزعت من عنده فأصبح صوم الظهر بالنسبة له يعني معتاد عليه فلا حرج. فأخذوا الحديث عن باب الإخبار وليس على باب الإنكار أصلا. لذلك لأن ورد أن جماعة من الصحابة سردوا الصوم سردا قلت منهم أبو طلحة الأنصاري وعائشة فيما أظن ذلك أيضا. والبعض قال بكراهة الصوم ويدل على الإباحة أيضا لأنه جاء الرجل يسأل ما أدري من الصحابة اللي قال إني أسافر فقال وأسر للصوم صوم قال إن شئت صوم وإن شئت أفطر فقال إني أسر للصوم سرد ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم قال أسرد فقال إن شئت تصوم وإن شئت فأفطر. فالمسألة متنازع فيها المذهب يرى عندنا الكراهة وإن كان في قول بالإباحة كما قلت لكن طبعا هذا في غير العيد والتشريق لأن بينا أيام التشريق إحنا من قبل المذهب في القديم وفي الجديد والجديد بالمنع أيام التشريق حتى للمحرم والعيد طبعا يحرم صومه فحرام عندنا في المذهب في الجديد. طبعا الذين قالوا بأن صوم الظهر ليس مكروه من أدلتهم حديث عبد الله بن عمرو لما قال له إني أصوم كذا قال صوم ثلاثة أيام يوم الاثنين والخميس قال أكثر صوم ثلاثة قال أستطيع أكثر صوم الاثنين والخميس قال أكثر فقال صوم يوم وأفطر يوم فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام لا صوم فوق صوم داود إذا متفق عليه الحديث. فقالوا هنا دل ذلك على الكراهة لا صوم فوق صوم داود هذا دل على الكراهة. وقلت كراهة هو المذهب عند قراءة بالكراهة ذلك أنا قلت ذلك هو وإنما قلنا دي أدلة الكراهة وبينا بقى المشكلة اللي في أدلة الإباحة أن ورد قال إن شئت صوم إن شاء أخطأ ورد سرد الصوم على بعض الصحابة فالمسألة متنازع فيها والمذهب عندنا على الكراهة صوم كراهة صوم الظهر لغير طبعا أيام العيد والتشريق. ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاته فلو قطعهما إذا هو لو صام دي آخر حاجة خاصة طيب حاضر يعني ايه السرد منين؟ هو يصوم لله ثم يتوسل بالعمل الصالح. انا قلت لك خلاص اجابتك انا قلت لك مش اجابتك فهمت اجابتي يا ابراهيم يصوم لله ويتوسل بالعمل الصوم انه يفرج عنه الكرب طب الامر انقطع هل يصوم ويتوسل وانا قلت لك في الاصل ان هو بيصوم للناس ثم يتوسل بهذا العمل يدعو به لازم يتوسل به انه يعني ان هذا اليوم يكون سببا في كذا برضو حدش هو نظر طب خلاص بس اجيب نت طيب حاضر انا بس انتوا ما فيش حد ايه بص لي يمين وشمال وقول اتاخرنا فتحت ورات عملت بس قلت لا مش عايزين يعملوا كده مش عارف انا هو جاوز عارف بعد كده بنقول انت بتاخرنا اتفضل يا عم لسه ايه راح تاني يدخل بسؤال يعني والله يعني مش عارف ربنا يرحمني اللي يحصل بص بكمل برضه ولكن انا بعمل بجيب لكم نت عشان اقعد جت بتاع مين عايز ايه يا النبي؟ ابو طلحه بقالوا عائشه رضي الله عنها. طيب شوف اقول ايه، طب مش عارف اليوم حق عندنا هنا بنشوف المجموعه بقى. كان العيد عصام ايام البيت في سفر ولا حاضر، روى ابن عباس عن يسار جزاك الله خيرا، هو ده اللي انا كنت ابحث عنه. كان العيد عصام ايام البيت في سفر ولا حضر عن روايه ابن عباس، بارك الله فيك. كمان كل ده سنه قول الشافعيه حديث عائشه يصوم عليها من رمضان في شعبان معناه انها لم تكن نعم لم تكن تصوم ست من شوال. لما كانت المثل قدمت حق النبي صلى الله عليه وسلم على صوم ست من شوال. إذا كانت المرأة لا تصوم إلا بإذن زوجها في فهي قدمت وهي بيانة العلة لما كانت النبي صلى الله عليه وسلم. فإيش اللي فيه أصل؟ وليس معناه أن كل مرة كانت بتعمل كده هب أن هي كانت بتقضي بتؤخر شعبان في أوقات وسنوات كانت تصوم وتقضي. المهم أن هي لو فعلت ذلك لحق النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عارف أن أنا مش بتنكري، أنا عارف، ولو هتنكري مش هتقدر تنكري معايا عشان انا وقفت على منكم الزاما. لو راضح لي نصوم صيام داود الان ثم في شعبان نصوم كله الى قليل، هل هذا يجوز ام لابد من الاستمرار على صيام داود؟ لا يصوم شعبان جاي دلوقتي تقريبا، لكن يصوم في يصوم في شعبان يوم بعد يوم صوم داود ويكمل الى حتى اخر يوم في شعبان، لا حرج في ذلك. طيب انا بقول جايه يا جماعه ثم شعبان يصوم كله الى قليل، هل هذا يجوز ام لابد من الاستمرار على صيام داود؟ الافضل صيام السنه ولا صيام داود؟ والافضل صيام داود، لان صيام داود لم ياتي فيه نهي ابدا، لكن صيام الظهر عندنا فيه تنازع ما بين النهي والاباحه. فلو قلنا بالافضليه صيام داود الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم نصا لا افضل من ذلك، لكن السين صيام السنة ولا صيام داود؟ ما هو صيام داود من السنة، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم جعله سنة، مش قال مش قال لعبد الله بن عمرو معايا يا جماعة عشان الصوت بس لا. فذلك صيام داود هو أفضل الصيام ولا صوم فوق صوم داود، حديث متفق عليه. فصوم داود هو من السنة، يعني مش من السنة. طب لو أنت ما تكتبه أحسن الله عليك. ماشي، احنا قلنا ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاته فلو قطعهما. طبعا هي مسألة أن من دخل في عبادة التطوع لو أن يقطعها أم لا، دي مسألة خلافية عند العلماء. طبعا في الصوم وغير الصلاة وفرقوا، بعضهم فرقوا وبعضهم جعلها مثلها. إحنا عندنا نقال صوم أو صلاة، يعني لو قمت تصلي ركعتين وقطعتها في النص جالك تليفون وتذكرت وما رحت قاطع صلاتك وانت وخرجت يجوز أم لا؟ هنا قال من تلبس صوم تطوع أو صلاة فله قطعهما. طب صمت تطوع، طب التطوع في حديث ان الصائم امير نفسه، والنبي صلى الله دخل في مره لما كان صائم ووجد طعاما فافطر او قدم او قبلها لم يكن صائما ولم يجد طعام فاصام، فهنا تبين. وايضا قال في الحديث الذي الرجل الذي يدعى الى يعني الى وليمه او يدعى الى ادعاء اخاه فقال يلبي، فان كان صائما اراد ان ياكل كان صائما اراد ان ياكل فلياكل وان لم يرد فليصلي له، يعني يدعو له. فاذا بين انه عنده اختيار ان ياكل وهو صائم ويفطر، دل ذلك ان هذا يستطيع. لكن الصلاه هنا قلنا الصائم المتطوع مين نفسه ان شاء صام وان شاء افطر. طيب لكن هنا صلاه التطوع طب من اين اتوا بها؟ قالوا قياسا، يبقى المذهب خدوه على القياس، ما فيها نص قياسا على الصوم انه يبطل الصلاه. راي قول الثاني عندنا على انه ان انه لا يخرج، او وجه ثاني لا يخرج لقول الله عز وجل ولا تبطلوا اعمالكم في الاثنين، قالوا الافضل الا يخرج ولا تبطلوا اعمال، يعني الافضل استحباب الاتمام لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم. وطبعا ان في خلاف اخر بقى هنا، ممكن تقول الخروج من الخلاف مستحب. ايش بقى الخروج من الخلاف مستحب؟ الاحناف والمالكيه، امام ابو حنيفه والامام مالك يروا من دخل في عباده تطوعا فانقلبت عليه واجبا، يعني من يعني قالوا ايش يوجبون الاتمام لمن انشا عباده متطوعه بعد ما يدخل فيها اصبحت في حقه واجبه قياسا على حج التطوع وعمره التطوع. لو دخل في حج التطوع وشرع في عمره التطوع ولو كانت نافلة يلزمه الشروع فيها بالإجماع. ما ينفعش إنه يخرج من الحجز التطوع ولا العمرة متبعا أن دخل فيها بالنسك، إن يخرج منها أصالة. فقالوا قياسا على ذلك فمن صام أو من صلى أصبح في حقه واجبا، لكن هذا قياسا عندهم. والصحيح إن هناك فارق بين الحج وغيره، لأن الحج جاءت السنة تبين من أفسد حجه فلا يخرج أيضا، عليه أن يتم الحج. يعني من أفسد حجه عليه أن يتمه ثم يحج من قابل، فأصبح مع إفساده للحج إنه عليه الإتمام. لكن في الصلاة من أفسد الصلاة ما يضش يتمه، من أفسد الصوم بجماع أو بأكل وشرب لن يستطيع. فقلنا هنا كمذهب في قياس مع الفارق، فرجعنا بأننا من هم عندهم الأصل ده موجود، من أدخل في عبادة تطوعا يجب أن يتمها. لذلك البعض قد خروج من الخلاف، خلاف العلماء في هذه المسألة، إنه لو دخل في العبادة لا يفسد. لكن الصحيح الراجح من صام تطوعا له أن يخرج منها، لأن النص فيها واضح. الصلاة قد يكون فيها شيء حقيقة على عموميات لتبطيل أعمالكم، لأن الحديث فيها، لأن الآية فيها ليست صريحة في المسألة. لكن بيان قال ولا قضاء، يعني لا قضاء لمن تطوع وأفطر لا يقضي هذا اليوم، لا يقضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم حتى لا راجع الحديث إلا لو كان قضاء، فبيقول له أنه تصوم يوم كانوا للقضاء. ده تعلق بيه بعض، إن هو كان بيصوم قضاء فصوم قضاء يوم غير دوت خلاص، مش قضاء عن اليوم ده. يعني أنت كان عليك صوم بقضاء فأنت أفطرت، وبالتالي هيبقى يظل عليك القضاء هتصومه مرة تانية. طب برجع بس للحديث، برجع عشان احنا مش بنناقش هنا المسألة دي بالضبط كده. نعم أيضا، لأن هو أصلا قال ولا قضاء، لأن مثلا قال الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وده نص صريح في المسألة، لم يلزمه إنه لو أفطر عليه بالقضاء وتأخير يبقى أنا أفطر حاجة لا يجوز. فلا بد إنك تحمل الحديث الثاني على معنى آخر اللي أنت أتيت بيه، ما تاخدوش على كده، لأن عندك حديث صريح في المسألة إنه أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، ومع ذلك لم يلزمه لو أفطر من وقته في الحديث وهو في الحكم. وذلك معنى إن هو الثاني إنك تحمل الثاني على إن هي على أنه كان عنده قضاء مثلا، فبالتالي لو أفطر هيقضي اليوم اللي هو زال عليه. طيب قال ولا قضاء، يعني بينا إن, إن, إن هذه ليس فيها شيء. قال لكن هم طبعا تكلموا عن المرأة لو كانت بتقضي صوما غير التطوع، ده الكلام ده في التطوع، لو كانت بتقضي القضاء يأخذ حكم الأداء. فبعضهم قال إنه لا تخرج من القضاء بغير عذر. بعض المرأة بتصوم رمضان قضاء، أو الرجل يصحى الصبح تلاقي نفسها مش عايزة جاية، ومن تلبس بقضاء. طيب الحمد لله، ما أنا بعدي من تلبس بقضاء حرم عليه قطعه إن كان على الفور. هو هنا طبعا يفرق بين الصفاء والفورية والتراخي، وهو صوم من تعدى بالفطر. انتبهوا بقى هنا، لأنه يفرق بين أفطر متعديا وده عليه القضاء على الفورية. يعني واحد أفطر رمضان بغير عذر، ومن أفطر بعذر، وهو فرق. قال من تلبس بقضاء هو بيقضي على الفور، حرم عليه قطعه إن كان على الفور، كأنه أداء مضيق، في واجب موسع واجب مضيق. فهنا لأنه هو تعدى بفطره فأصبح الواجب مضيق عليه، فما دام قد صام لا يقطع الصوم. دي أول تفصيلة قالوا بذلك لا يخرج منه. وكذا إن لم يكن على الفور في الأصح، بأن لم يكن تعدى بالفطر. يعني قالوا هنا إيه؟ طيب لو لم يكن متعديا، طب تصوم قضاء الحيض، قضاء عن الحيض أو عن المرض أو عن السفر، أيضا قالوا متلبس بالفرض وليس له عذر، يجب الإتمام، يجب الإتمام. كما لو شرع في الصلاة في أول الوقت، الآن أذن الظهر ومعك من الظهر إلى العصر واجب موسع، طب ابتديت تصلي الفريضة بتاعت الظهر، هل لك أنك تقطعها؟ قالوا لا، لا تقطع الفريضة، مع أنك أنت عندك واجب موسع. فقالوا لا تقطع فريضة الصلاة في أول الوقت. كذلك لو كنت بتقضي حتى لو القضاء موسع، لأنك أنت لبست بالقضاء فلا تقطعه. إذا قاسوا الصوم على إيش؟ على الصلاة. دي بقى مثال القياس كويس برضو يضاف في ذلك أصلا. قاسوا نعم، قالوا إحنا اتفقنا أن المتلبس بفريضة الصلاة لو صليت في أول الوقت لا تقطعها، لا يجوزك الخروج منها. احنا بنقول القضاء مش التطوع يا ابراهيم. لا انا قلنا التطوع قلنا انه امير نفسه انتهينا منها. خليك معايا بس ركز معايا. لا مش مركز. انا قلت القضاء ان التطوع انتهى امير نفسه. ثم هنا قال ومن تلبس بقضاء. لو هو بيقضي يبقى لا يقطع عندنا. هكذا خلاص. بيقضي لا يقطع. صوم السبت مع الحد بقى. تضحك على ايه؟ ما هو السبت ما يصومش منفرد. يعني انت لو هو صوم داود خلاص ده استثناء لا يكون صوم احدكم. انا بخسر الجمعه عشان مش عايز. خلاص هو اصلا الجمعه كان صومك. صوم يوم. لا يبقى خلاص مش يبقى انت مش صوم احدكم السبت. يبقى السبت لازم تلحقه بغيره. وابتدوا مع الفور اللي هو منين ايش؟ من درس التفرع القضاء على الفور. يعني ان هو لو تعدى الجمله دي ازاي يعني؟ لان هو متعدي فاصبح بذمته الان انه مش في عذر الشارع، الشارع اداله العذر ومعاه انه يقضي في اي وقت، لكن ده تعدى بالصوم فيجب ابراء الذمة على الفورية بخلاف العذر. العذر هو معاه واجب موسع. عائشة قالت كنت اقضي رمضان بشعبان وهي اللي اصلت لنا حديث الواجب الموسع في الصوم، لكن هم قالوا المؤقت وطبعا هم منازعين فيها، لكن احنا على المذهب الان ان من تعدى بالافطار فأصبح القضاء عليه على الفورية وبالتالي لا يطلبه، لكن هو رجع قال حتى في القضاء الموسع انه يدعو. نعم. معلش ما هوش ناس فرمه على الفطور كان على الفطور. يعني معنى كده قصده ان هو لو كان مش على الفطور ممكن ان هو يدعو. كان وانتوا انتوا مش عايشين معايا. انتوا مش معايا. ما تقرا اللي وراها هي كل لسه شارحينها عادي. انت مش معانا انتوا هو يا شيخ اقرا اللي وعديه الله يهديك وكذا ان لم يكن. يبقى انا قاعد بشرح كده في ناس مسافرة. لا لا لا لا حدش يتكلم لما انتهي بقى بعد اذنكم خلاص. انا باقي ايه دلوقتي؟ خلاص كده؟ ها خلصت؟ وشفت على في فروع راحت عليكم ان شاء الله. لا يا شيخ ما تقوليش بالله عليك الله يديك انت دلوقتي انت بتقسم عليا ليه طيب؟ لا ماشي مكمل قطر شغال موجود معايا شاف ايه اللي جرى لك انت يا صاحبي قال 10 ايام ذو الحجه اخر شيء اللي انا كنت فاكره هي دي اللي كنت اقولها اخر شيء خلاص هو ما ذكرها في المد العشر صوم ال 10 ذو الحجه وعلى الراجح هي مش ده يعني هي مش في ايه طيب مالك انت النهارده ايه اللي جرى لك طيب مش هينفع كده فقال التسع طبعا العشر ده يقولوها من باب العشر ايام ذو الحجه لكنه صحيح التسع عرفه وما قبلها حديث ام سلمه ورد فيه انه كان يصوم حديث حفصه رضي الله عنها وارضاها كان حفصه وكان النبي صلى الله عليه وسلم صح؟ حفصة ولا مسلم؟ ما رأيت لكن صحيح حديث حفصة ما أثبتت الصوم وهنا نقول إن عشر ذو الحجة أيضا وثم بقى تكلموا في أفضل أفضلية في الأشهر قالوا عندنا شعبان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب يصوم كله كما قالت عائشة وأيضا قال للمسؤولة صوم من الحرم واترك وقال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم فتنازع عندنا طبعا الحرم يبقى ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب يعني على الحديث ده طيب وعندنا شعبان ايضا لكن التنازع عندنا بين شعبان وبين محرم في نص في الافضل شيء المحرم وفي ايضا حديث عائشة انه كان يا سلام اكثر الاشهر يصومها شعبان وهذه محل يعني نزاع طبعا سيد الشهور في ذلك هو رمضان وفي اعظم ليله ليله القدر لكن نقول انه انه انه ان برضه من افضل الصيام ايضا صوم ذي الحجه والعشر اوائل من ذي الحجه هذا كان اخر تقريبا عندنا المحرم أفضلهم وثم يلي المحرم شعبان وإن كان في نزاع في هذه المسألة بين النبي صلى الله عليه وسلم صام أكثر شهر غير رمضان من شعبان يعني حتى ما ورد أن في المحرم كان يصوم الشهر كله طبعا هو كله يقصد فيه عائشة إلا ممكن يسير منه فالمهم النزاع في شعبان ومحرم على حسب الجمع بالأحاديث نقول كده انتهينا وقفنا عند باب كتاب الاعتكاف والحمد لله على كل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك تفضل. في اسئله على المجموعه تفضلوا، والا اللي عايز ينصرف يتفضل. عايز اسمع بس معلش، بس لما اصلي اللي هو اخر حاجه قلنا وكذا اذا مثلا على الفور برضه لا يجب عليه ان يعني لو قطع الصوم كان صوم خلاص حتى لو كان لم يقع خلاص قصوع على الصلاه اللي بيصلي الصلاه في اول الوقت. صلى هل يستطيع انه هي فريضه ومعاه واجب موسع؟ تمام؟ ماشي. ياكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.